هراني في الماضي جاء إلى القاضي، هراني في الماضي جاء إلى القاضي، بقطعة الجبن للعدل بالوزن، بقطعة الجبن للعدل بالوزن، والقرد جوان والجبن ريان، والقرد جوان والجبن ريان، فجاء بالميزان كي يشهد الخصمان، فجاء بالميزان كي يشهد الخصمان، وقسم المغنم بالقاطع المحكم، وقسم المغنم بالقاطع المحكم، لقطعة صغرى وقطعة كبرى، لقطعة صغرى وقطعة كبرى، فاختلت الأوزان واستبشر السعدان، فاختلت الأوزان واستبشر السعدان، فاستطعم الكبرى حتى غدت صغرى، فاستطعم الكبرى حتى غدت صغرى، وكرر القسمة حتى غدت لقمة، وكرر القسمة حتى غدت لقمة، فقال للأصحاب هذه من الأتعاب، فقال للأصحاب هذه من الأتعاب، لم يبق للخصمين إلا دموع العين، لم يبق للخصمين إلا دموع العين، لم يبق للخصمين إلا دموع العين، لم يبق للخصمين إلا دموع العين.